بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فهذا هو يوم السبت 16 من شهر الله المحرم من عام 1431، ونكمل ما يتعلق بالنوع 78 في معرفة شروط مفسري وآدابه. توقفنا عند النقل الطويل الذي نقله السيوطي واختصره رحمه الله تعالى من كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد استوعب صفحات اختصر فيها كلام شيخ الإسلام من المقدمة المشهورة. وبما أنه قد سبق أن تعرضت لهذه المقدمة وشرحتها، فإني سأنتقل إلى شرح ما سيأتي بعدها. وكما قلت لكم، في هذا النوع خالفت المنهج الذي سرنا عليه في الاختصار إلى محاولة التعليق أكثر، لأنه موضوع يمس ما نتعامل معه وهو التفسير. ذكر كلام الزركشي في صفحة 2285 طبعة المجمع، ذكر كلام الزركشي في البرهان، وهي مآخذ التفسير عنده عند الزركشي. يقول رحمه الله تعالى: للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة، أمهاتها أربعة. فهذا موضوع يمكن نقول عنه مآخذ التفسير، وهي طرق التفسير التي تكلم عنها شيخ الإسلام وقد أشار إليها أيضا السيوطي، وهي كذلك تسمى مصادر التفسير. هذه المآخذ كأن المعنى من أين يأخذ المفسر التفسير، من أين يأخذ المفسر التفسير. فأول هذه المآخذ عند الزركشي رحمه الله تعالى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه: هذا هو الطراز المعلم، لكن يجب الحذر من الضعيف منه والموضوع، فإنه كثير. يعني في التفسير الضعيف والموضوع كما يقول الزركشي كثير. ولهذا قال أحمد: ثلاثة كتب لا أصل لها: المغازي والملاحم والتفسير. ثم ذكر أحد أقوال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله في أن مراده أن الغالب أنه ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك كثير، كتفسير الظلم بالشرك في آية الأنعام، والحساب اليسير بالعرض، والقوة بالرمي في قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. استدرك السيوطي عليه رحمه الله تعالى في هذا الموطن فقال: قلت الذي صح من ذلك قليل جدا، بل أصل المرفوع منه في غاية القلة، وسأسردها كلها آخر الكتاب إن شاء الله تعالى. هذا المأخذ، له المأخذ الأول كما ذكر السيوطي. إذا كان المراد التفسير النبوي المباشر وهو الذي أشار له الزركشي هنا، فلا شك أن المنقول منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل، المنقول منه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليل. ولو كان يريد إدخال السنة بجميع أنواع السنة واجتهاد المفسر في ربط كلام الله سبحانه وتعالى بسنة نبيه، فهذا لا شك أنه سيكون كثير، لكن هذا سيكون من اجتهاد مفسر. والزركشي لا يريد هذا، وإنما يريد النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صريحا صحيحا، يعني صريحا في أنه فسر آية مباشرة، وصحيحا لأنه حذر من الضعيف ومن الموضوع. أما الموضوع فلا خلاف في التحذير منه، الموضوع لا خلاف في التحذير منه ولا يعتد به كما هو معروف. وأما الضعيف، فالضعيف كما تعلمون على درجات، الضعيف كما تعلمون على درجات. والضعيف المسند للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالكثير كما يذكر الزركشي رحمه الله تعالى، ليس بالكثير. يعني إذا كنا نريد أن نوازن في عدد الآيات أو نوازن بأقوال المفسرين، فالمنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم هو ضعيف قليل. وشاهد هذا كتب التفسير، شاهد هذا كتب التفسير لا تكاد تجد فيها ما يذكر من أنه كثير. كلام الإمام أحمد لما قال ثلاثة ليس لها أصول وذكر منها التفسير وهو الذي يعنينا الآن، إذا نظرنا إلى التفسير الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى وقته صلى الله عليه وسلم مثل أسباب النزول، مثل أسباب النزول. ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو متجه إلى هذا، متجه إلى ما يرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، أو ما هو في حكم المرفوع، أو ما هو في حكم المرفوع. هذا الذي ذكره الإمام أحمد قال ليس لها أصول، كما قال اللي هي الأسانيد المتصلة الصحيحة، وهذا صحيح، لأن كثيرا مما يحكى من أسباب النزول يحكى عن التابعين وعن أتباع التابعين، يعني كثير من أسباب النزول تحكى عن التابعين وأتباع التابعين. الذي يسند للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الأحاديث كما قلنا قليل، وهو ضعيف. فيبقى عندنا إذن الذي يكثر إسناده وهو في حكم المرفوع، التي هي أسباب النزول. وإذا نزل كلام الإمام أحمد في هذا على أسباب النزول فإن كلامه متناسق ويصح، لكن لو نزل على عموم التفسير المروي سواء كان عن الصحابة أو عن التابعين أو عن أتباع التابعين فيقع إشكال في فهم عبارته. ولهذا نقول إن مراده رحمه الله تعالى هو هذا النوع من التفسير، ولهذا ربطه بالمغازي والملاحم. نقل المغازي كما هو معلوم يغلب عليه ماذا؟ أنه من نقل التابعين وأتباع التابعين، والمسند فيه قليل. فإذا نلاحظ أنه يدخل في ما هو في حكم المرفوع، وهو منقول في الغالب عن التابعين أو من المقطوع الذي ينقل عن أتباع التابعين. فإذا أخذناه بهذا يلتئم كلام الإمام أحمد ولا يكون هناك إشكال. وفهم عبارته كما ذهب إليه الزركشي وما نقل عن بعض أصحابه هو ليس هو الفهم الصحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير أشار إلى الفهم أن الصحيح أن المراد بها، أو أشار إلى المراد بها أسباب النزول. فإذا نرجع إلى هذا أن نقول إن قوله ثلاث كتب لا أصل لها المغازي والملاحم والتفسير، لأنه كما قال لا أصل لها أي ليس لها سنيد، لأن غالب ما يروى مما هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو في حكم المرفوع هو من هذا القبيل. المأخذ الثاني الأخذ بقول الصحابي، قال فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قاله الحاكم في مستدركه. وذكر قول أبي الخطاب من الحنابلة قال يحتمل أن لا يرجع إليه إذا قلنا إن قوله ليس بحجة، والصواب الأول لأنه باب الرواية للرأي. السيوطي يستدرك أيضا يقول ما قاله الحاكم نازعه فيه ابن الصلاح من كونه إيش في حكم المرفوع، المنقول عن الصحابي في حكم المرفوع. ثم ينبه السيوطي أيضا إلى أمر مهم جدا، وهو أن الحاكم صرح في كتاب علوم الحديث بأن من الموقوفات تفسير الصحابة، قال وأما من يقول إن تفسير الصحابة مسند فإنما يقوله فيما فيه سبب النزول. فإذا في المستدرك كان كلامه عاما، وفي معرفة علوم الحديث كان كلامه خاصا عن ما يكون من قبيل أسباب النزول. فإذا يفهم كلام الحاكم على أن مراده أسباب النزول، ولا شك أن أسباب النزول من المنقول البحت الذي لا يصح أن يفتعل أصلا، فإن يقال سبب نزول هذه الآية كذا، فإذا نقل عن الصحابي فلا شك أن له حكم المرفوع. فإذا لو أعدنا عبارة الحاكم في أن هو يقول رحمه الله تعالى أن مسند الصحابي عندهما، يعني عند البخاري ومسلم، من قبيل إيش؟ المرفوع. ولكن إذا رجعنا إلى منهج البخاري رحمه الله تعالى إلى منهج مسلم رحمه الله تعالى نجد أن منهجهما فيما يتعلق بأسباب النزول، ودليل ذلك ظاهر جدا من عمل البخاري بالذات، لأن مسلما لم يدخل تفاسير الصحابة، أما البخاري في كتاب التفسير مثلا أدخل تفاسير الصحابة والتابعين، بل وبعض اللغويين كالفراء وأبي عبيدة. إذا نقل سبب نزول عن صحابي فإنه يذكره بالإسناد المتصل، مما يدل على أنه على شرطه. وإذا نقل تفسيرا عن صحابي فإنه يعلقه، مثل الأنفال قال ابن عباس الغنائم ولم يذكره بالإسناد. ولكن حينما نأتي إلى أسباب النزول نجد أنه يورد الإسناد كاملا إلى ابن عباس أو إلى عائشة أو إلى أبي هريرة، ومعنى ذلك أن أسباب النزول عنده من قبيل المرفوع. فإذا نظر إلى منهج البخاري وهو أصرح وأوضح من منهج الإمام مسلم، ونظر أيضا إلى كلام الحاكم المصرح به في معرفة علوم الحديث، فإنه يتبين أن هذا ينطبق على أسباب النزول، ينطبق على أسباب النزول. يبقى في عمل في قول الصحابي في غير أسباب النزول، وهذا فيه تفصيلات، ولكن من باب الاختصار أقول إن العلماء من حيث تعاملهم مع قول الصحابي في التفسير يتعاملون مع المثال. كيف يتعاملون مع المثال؟ بمعنى أن عندنا قاعدة عامة أن الأصل الأخذ بقول الصحابي لاعتبارات، يعني من الاعتبارات كونه من أهل اللسان الذي نزل بهم به القرآن، واعتبار ثاني أنه ممن شاهد التنزيل، واعتبار ثالث معرفة لأحوال النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبار رابع معرفة لأحوال من نزل فيهم الخطاب من سواء من العرب أو من اليهود أو أيضا من النصارى. فإذا كل هذه الاعتبارات المرتبطة بالمشاهدة لم تحصل لغيرهم، فلا شك أنها تكون أو أن تفسيرهم يكون أقرب وأقوى. لكن نلاحظ أنه في بعض الأمثلة قد يقع من بعض المحررين من المتأخرين كالطبري وابن كثير أن يختار قولا مع أن القول الأول فيه صحابي، ولكن يختار قول آخر ليس فيه صحابي. لا تستطيع أن تقول هنا إن القول الذي فيه صحابي هو الصحيح مطلقا، لأن هناك اعتبارات أخرى غير هذا، لأن هذه مرتبطة بالاجتهاد، يعني مرتبطة بالاجتهاد. فإذا يجب أيضا أن ننتبه إلى هذا، لكن نقول الآن القاعدة العامة هي هذه. لكن حينما ننظر لتعامل العلماء، خصوصا يعني العلماء المحررين الذين يناقشون أقوال المفسرين، سنجد أنهم في بعض الأمثلة قد لا يأخذون بقول الصحابي ويذكرون اعتبارات معينة لماذا لم يأخذوا به في هذا الموطن. قضية أخرى، وطبعا كما قلت في موضوع يطول لكن باب الفائدة، بما أن ذكرنا ما يتعلق بقضية اللغة، يجب أن نفرق في قضية اللغة في أمر مهم جدا قد يغفل عنه بعض من يبحث في تفسير الصحابة. أن الأصل في تفسير الصحابة أنه مبني على اللغة، ومعنى ذلك أن أي فهم مرتبط باللغة فإن فهم الصحابي له من جهة اللغة صحيح، فهم الصحابي له من جهة اللغة صحيح، بمعنى أننا نحكم به من جهة اللغة. بما لو كنا الآن نناقش القضية من جهة اللغة ونريد أن نثبتها لغويا، نقول والدليل على هذه القضية لغة هو قول ابن عباس، قول ابن مسعود، قول أبي هريرة، لأن هؤلاء عرب تؤخذ منهم اللغة. هذا جانب. جانب آخر، إذا أردنا أن نأخذه من جهة السياق فقد نحتج على الصحابي من جهة السياق وليس من جهة اللغة، فنقبل قولا من جهة يعني يكون مشترك لغوي، فنقبل قولا من جهة المشترك من جهة ونرده من جهة إيش؟ السياق. وهذا أيضا يعمل به العلماء، مثل ما فعل وسيأتينا إن شاء الله ما فعل الطبري رحمه الله تعالى مع ابن مسعود في قوله ختامه مسك، يعني ختامه مسك، قيل ختامه آخره، وقيل ختامه خاتمه، أي يعني المطبوع عليه طينته مطين مغطى بمسك، وقيل خلطه مسك، وهذا قول ابن مسعود. إذا جينا نريد أن نناقش من جهة اللغة، نقول كل هذه الأقوال مبنية على ماذا؟ على اللغة. لو أردنا أن نكتب معجم لغوي نقول الختام يأتي بمعنى كذا وكذا وكذا، لكن نأتي إلى السياق وأيها أرجح في السياق هذه الأقوال الثلاثة، فالترجيح في السياق، الترجيح في السياق وتقديم أحدها ليس إبطالا له من جهة اللغة. يجب نفرق بين هذه وبين تلك، وهذه مسألة مهمة، ونحن نتعامل مع تفسير من الصحابة بالذات، وكذلك كبار التابعين الذين يعرف أنهم أيضا من أهل اللغة. هذا باختصار ما يتعلق بالأخذ بقول الصحابي. فإذا المسألة فيه إن كان من قبيل المنقول البحث، يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا مباشرا أو نقل سبب نزول صحيحا صريح، فهذا لا شك أنه يقبل مطلقا. إذا كان من قبيل الاجتهاد، هذا الذي قد يقع في بعض الأمثلة تقديم التابعي عليه، لكن لاعتبارات علمية. ولهذا قول أبي الخطاب رحمه الله تعالى أنه يحتمل والأول أولى لأنه من باب الرواية للرأي، هذا كلام يعني فيه نظر يحتاج إلى تحرير، يعني يحتاج إلى تحرير، أنه ليس كل قول الصحابي من باب إيش؟ الرواية، يعني ليس كل أقوال الصحابة من باب الرواية، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وأوضح ما في ذلك هو اختلافهم رضي الله عنهم. ولو كان عندهم من النبي صلى الله عليه وسلم برهان عن معنى في معاني الآية التي اختلفوا فيها لا قطعوا به وانتهوا. مثال ذلك وذكرت لكم سابقا في العاديات، هل هي الخيل أو الإبل؟ ابن عباس كان يختار أنها الخيل، فجاء إليه رجل وهو في مكة فسأله ما العاديات ضبحة، فقال الخيل، وكل ما بعدها فسرها على أن الخيل والعاديات ضبحة في المغيرات الصبحة إلى آخر الآيات. جاء الرجل هذا ذهب إلى ابن علي بن أبي طالب وكان في سقاية زمزم، فسأله نفس السؤال، قال من سألت قبلي؟ قال سألت ابن عباس. قال ما قال لك؟ قال قال لي الخيل، فقال أدعه لي. لما جاء ابن عباس قال تفسر كلام الله برأيك، إنه لم يكن في الإسلام خيل إلا خيلي وخيل المقداد، فكيف تكون العادية طبع الخيل؟ إنما هي الإبل، إبل الحجيج، ثم فسر الآيات على أنها إبل الحجيج. فلا ابن عباس أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن مثل هذه اللفظة وغيرها هي داخلة من باب إيش؟ الاجتهاد. وعلي بن أبي طالب لما أسند إلى الحال، يعني إلى الأحوال، يعني احتج بماذا؟ بالأحوال، ولم يحتج بأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا لمثل هذا الاعتبار نعرف أن الكثير من أقوال الصحابة هي جاءت من قبيل إيش؟ الاجتهاد. ولا شك أن كما قلنا القاعدة العامة المطلقة أن اجتهاد الصحابة مقدم على اجتهاد غيرهم. طبعا ذكر التفاصيل فيما يتعلق بأقوال الصحابة وأغلبها تنظيرات، لكن إذا جئت إلى التطبيق وتعامل العلماء ستجد أن هذه التنظيرات لو أنت تريد تطبقها سيشكل عندك أشياء كثيرة. ولهذا أقول من باب الفائدة أن أحيانا بعض القواعد أو التنظيرات إذا نحن أخذناها مطلقة هكذا وأردنا نطبقها على جميع الأمثلة فإن سنجد أن يقع إشكالات عندنا، ولكن حينما نأخذ هذه التنظيرات على أنها قاعدة عامة نستفيد منها، ولكن نعرف أن بعض الأمثلة قد تخرج عنها فإنه لا يقع عندنا إشكال في هذه التنظيرات أو القواعد المذكورة. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله ما يتعلق بالمأخذين الباقيين اللي هو الأخذ مطلق اللغة وتفسير من كلام ومقتضب من قوة الشرع. هذا قلت لك هذه قاعدة عامة في الغالب، هي لأنه ذكرنا الأسباب. أي نعم. الآن قد يأتينا أمثلة ونحن نقرأ في تفسير الطبري سنجد أنه فيها صحابي ولم يأخذ به. يعني أنه يكثر فيها الضعيف، يكثر فيها الضعيف، يعني ليس لها أصول مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. لا ما تستطيع تجزم بهذا أنه الأصل أنه تقبل. كلمة الإمام أحمد وصفية، هذه قضية الإمام أحمد رحمه الله تعالى كلمته واضح منها أنها وصفية وليست حكما. لا، ولهذا كلام الأصحاب اختلف في مراده بهذا الكلام. لا، النتيجة قضية أخرى ثانية هذه، أنت وحكمك على الضعيف، حكمك على المرسل. لا، أنا لا يظهر لي لها أي دخل في القبول، هي مجرد وصف لحال هذه الكتب أو هذه العلوم. أما قضية ما الذي يقبل ما الذي لا يقبل هذه قضية أخرى، لكن ليس اعتمادا على كلام الإمام أحمد هنا. أنت لما تقرأ، أنت تقرأ عندك تأصيلات أخرى غير كلام الإمام أحمد، أنت قد تستأنس به في قضية معينة، لكن تطبيقه على أنه حكم بيقع فيه إشكال، مثل ما ذكر قبل قليل عن بعض المحققين. نعم.